خالفين ومعتزلة، هذا هو الذي يقارن بينهما. وأما أن يتعرض لمذهب السلف فهذا بعيد عنه، وإن كان يقرب مثلا في خلال أذن الكلام يقول في هذا الحديث أو في هذه الآية مذهبان يعني للسلف وللخلف ويذكر مذهبين وهكذا، وهذه كلها لا تغني شيئا. ولكن في الشرح نتعرض في بعض المواضع للتنبيه على أن هذه المسألة لا خلاف مسائل خلاف قول السلف وكذا، نتعرض لها إن شاء الله، خاصة في الأخير في اجتهاد في أصول الدين نتعرض كثيرا. فأخذنا من مسائله قبل الدخول في المقصود، و يعني مسائل من جملة تلك المسائل التي تعرضنا لها أخذنا ما مضى ووصلنا إلى قوله واختلفوا. الله المستعان، وكان عندي الظاهر نسيته. واختلفوا في هذا، الله أعلم. أيوه ما شاء الله جعله كبير. واختلفوا في الندب هل مأمور حقيقة فكونه المشهور، يعني هذه مسألة يعني في مسائل الخلافية التي سبق بيانها، ولطول العهد ما أحببنا أن نرجع إلى ما قبله، ولكن أنتم على ذكر من ذلك، وهو أن مسألة الندب يعني هل الندب المندوب قسم من الأقسام الخمسة التي تنوع إليها أحكام الشرع، فالندب منها، فهل الأمر الشرعي يشمل الندب أم لا؟ اختلف بعضهم قال يشملها، وهذا هو الذي يرجحه، وبعضهم قال لا يشملها. والسبب في الاختلاف يعني ما هو أن يعني إيش اسمه هذا الأمر فيه طلب أو فيه تكليف، والندب ليس فيه تكليف، فمن نظر إلى هذا المعنى قال نعم ليس مأمورا، ومن نظر إلى أنه مطلوب مطلقا يعني فقال إنه مأمور. لكن في الحقيقة كما سنشير إليها وكما سنشير إليه أن هذا خلاف لفظي في التسمية فقط، وإلا فلا خلاف في الحقيقة ينبني على هذه المسألة. يقول واختلف في الندب، اختلف الأصوليون في الندب هل مأمور هو أي يدخل تحت الأمر أمر به الشرع، الأمور المندوبات التي ليست واجبة هل تدخل في قسم الندب في قسم الأمر؟ حقيقة ليس مجازا، يعني هي مأمور بها حقيقة، وأما كونه مجازا فهذا القائل الآخر يطلقونه على هذا. قال فكونه المشهور فكونه مأمورا، كون هذه تطلب خبرين من حيث كونها مبتدئا ومن حيث كونها ناقصة، فخبرها من حيث كونها مبتدئا فكونه مبتدئ المشهور خبرها، وأما خبرها من حيث كونها ناقصة يقدر لها في دلالة ما قبله، أي فكونه مأمورا به هو المشهور، هذا هو تجيب المعنى. يقول فكونه المشهور، وهذا البيت التاسع عشر يقول في الشرح نوضحه في الشرح بها، أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف هل المندوب مأمور بحقيقة أو مجازا، حقيقة أو مجازا، نسميه مأمور هو مندوب مأمور أم لا؟ فالأكثرون على أنه حقيقة يعني يدخل تحت الأوامر، وهذا الخلاف مبني على أن آمار أي هذه المادة آمار مفكك يعني مفكك آمار يعني معناه بغض النظر، لأنه لو لو لو لو كتبها متصلة أمر لتوهم أن المراد به الفعل الماضي، وهو يقول لك ليس المراد فعل الماضي، إنما المادة سواء أتت بصيغة الماضي أو أتت بصيغة المضارع أو أتت بصيغة الأمر كلها يشمل، يعني مادة أمر مصدرا أو مضارعا أو أمرا أو إلى آخره، هذه المادة ماذا نظرا إلى أن هذه المادة حقيقة في الإيجاد، حقيقة في الإيجاد إجابة الذي فيه يعني يترتب على العقوبة في الإيجاد كصيغة تفعل لأن صيغة افعل كما سئتنا في بابه وقد مر علينا أيضا تنبيه عليه جمهور الأصوليين افعل أي للإجاب افعل للإجاب جمهور الأصوليين يقولون إيش الأمر للإجاب افعل للإجاب وهذا كون واجبا افعل هذا حقيقة فهل أمر المادة نفسها تدخل في هذا أم لا فلا يسمى فعل هذا لا يسمى لماذا لأن الإجاب لا يشمل الندبة إذا قلنا مندوب معناه ليس بواجب وإذا أطلقنا عليه ما أطلق على الواجب على الواجب فقد جعلناه بمعناه وهذا ليس حقيقة فلا يسمى ورجعه الإمام الرازي أصوله هو أو في القدر المشترك بين الإيجاد والندب أو يطلق عليه بقدر مشترك وهو الطلب مجرد الطلب الطلب نوعان طلب طلب يترتب عليه جزاء يعني من العقاب وطلب لا يترتب عليه فمن هذا المعنى الواجبات تكون من القسم الأول والمندوبات تكون من القسم الثاني ويعني إذن إذا نظرنا إلى مجرد الطلب المشترك بين بين الأمرين فعلى هذا يكون حقيقة وهو القول الثاني يعني معنى ذلك بمعنى أوضح أنه مختلف هل النجب داخل في قسم الأمر مأمور به شرعا أم لا قالوا ليس مأمورا به لماذا لأن الأمر يعني افعل للإيجاب فإذا أدخلناه في هذا القسم سينقلب النجب إلى الوجوب وهذا ليس صحيحا والآخرون قالوا لا بل هو داخل في قسمه ولماذا لأن المقصود منه القدر المشترك بين الأمرين بين الإيجاب والندب وهو الطلب الطلب هنا طلب في طلب الواجب مطلوب شرعا والمندوب كذلك مطلوب لكنه على سبيل الجواز فلذلك من نظر إلى هذا المعنى قال إنه يطلب عليه حقيقة هذا المعنى أي طلب الفعل فيسمى ورجعه العميدي هذا يعني هذا القول أما كونه مأمورا به بمعنى أنه متعلق الأمر أي صيغة فعل فلا نفعل أما أن نقول المراد أن الندب يدخل في قسم الأمر ويراد بمعنى افعل فهذا لا خلاف لا أحد يقول بهذا لماذا؟ لأن صيغة فعل حقيقة يعني في الإجاب والإجاب يترتب عليه ما لا يترتب على الندب ولذلك بهذا المعنى ما وقع خلاف إنما الخلاف بمعنى الأول سواء قلنا إنها مجاز في الندب إفعال يعني أم حقيقة فيه كما سيأتي كالإيجاب كما يأتي الخلاف في ذلك أي في محله إن شاء الله تعالى هذا سنفصل هناك لكن المطلوب هنا أو المقصود هنا هل المندوبات داخلة في قسم الأمر مأمور بها شرعا أم لا لكن في الحقيقة بعضهم قال كذا بعضهم قالوا لكن إذا دققنا النظر فالمعنى سيكون إيش لفظ خلافيا ثم بالتسمية فقط وأما في الحقيقة هذا الذي يقوله هؤلاء يقوله أعتقد هؤلاء أيضا بالعكس قال فقوله فكونه المشهور وفي نسخة وكونه بالواو مبتدأ وخبر أي كونه مأمورا به حقيقة هو القول المشهور الله تعالى أعلم هذا هو الذي رجعه إذن عرفنا من هذا خلاصة القول أن المندوبات يعني مأمور بها شرعا بمعنى مطلوبة شرعا وليس المراد له إلزام وإنما هو حث الشرع على فعلها المندوبات هكذا قال وليس مندوب وكره في الأصح مكلفا ولا المباح فرجح وهذه مسألة أخرى أيضا يعني ملتحظة تلتحق من المسألة السابقة وهو الخلاف هل الندب والكراهة المندوب والمكروه والمباح تدخل في قسم التكليف في قسم المكلف أم لا تدخل في قسم أي به مكلفا به لا يدخل في قسم مكلف به كالواجب وكذلك أيضا كالحرام فرائض وما إلى ذلك لا يدخل في هذا ولا المباح وهذا من باب أولى ولا المباح أيضا داخل في قسم التكليف إنما أباحه الشرع أجازه أجاز العمل به وتركه مباح فرجح أي هذا القول رجح على قول الآخرين القائلين بأنه يدخل في هذا يعني معناه ولا المباح بنسخة ولا مباح بالتنكير. وقوله يعني معنى ذلك أشار بهذا البيت السبعين أشار بهذا البيت إلى أنه اختلف في كون المندوب والمكروه مكلفا بهما والأصح لا. لماذا؟ لأن التكليف يعني كما سيأتينا تعريفه إلزام ما في كلفة، وليس في الندب ولا في الكراهة ولا المباح شيء من الإلزام، ولذلك قالوا ما يدخل في هذا والأصح لا، لأن التكليف يشعر بتطويق المخاطب أي بإلزامه. التطويق جعل الشيء يعيش طاقية يعني طوقا له، طوق يعني إلزام. يعني إذا أردت مثلا شخصا أن تطالبه وتخشى معرته ماذا تفعل؟ تجعل عليه سلسلة في عنقه حديدة أو حبلا أو على أقل، أو تأخذه بكذا طوق طوق. هذا معنى ذلك أن التكليف معناه يعني جعل الطوق على عنق المكلف بحيث أنه لا يمكن إيش أن يفر منها. فبهذا المعنى المباح ليس في هذا، هذا المعنى. والمكروه باب الأولى لأنه مكروه ممنوع، ممنوع من قسم في جهة، وكذلك المباح. إذن الأصح أن المكروه أن المندوب لا يدخل في قسم التكليف، لا يقال مكلف به، وكذلك مكلف به المكروه، وكذلك المباح لعدم انطباق معنى التكليف عليه. يقول لأن التكليف يشعر بتطويق المخاطب الكلفة أي المشقة دون التخيير، لأن المعنى التكليف أن تلزم المكلف دون أن يكون له خيار، والمندوب مختار أنت، والمكروه كذلك أيضا بل هو منهي عنه يعني يغلب عليه النهي، وكذلك المباح جائز تركه وعمله، إذن ما في كلفة. فبهذا المعنى والندب فيه التخيير، وكذلك المباح من باب أولى، من باب أولى. هذه الكلمة يقرأها أو نراها في الكتب المطبوعة كثيرا من باب الأولى، من باب الأولى، والصواب فيها من باب أولى، من باب أولى. أولى صفة لباب. وأما إن أولناها بتأويل كما يقولون إيش من إضافة يعني الموصوف إلى الصفة فمسجد جامع وكذلك أيضا حبة الحمقى وما إلى ذلك يجوز ذلك، لكن هذا خلافه الظاهر وخلافه الأولى، فقراءته بالتنوين أولى، من باب أولى. يعني معنى ذلك إذا لم يكن المباح داخلا في قسم التكليف، إيش اسمه هذا المندوب في قسم التكليف، فمن باب أولى المباح لأنه جائز الوجهين. وقوله ولا المباح بنسخة ولا مباح بالتنكير اختلاف النسخ، يعني هذا خلاصة القول في هذه المسألة في هذه الأخيرة، أنهم اختلفوا هل المندوب والمكروه والمباح يشمل التكليف أم لا. لا يشمل الأصح، لكن ليس هذا المعنى من باب الاعتقاد. أما من باب الاعتقاد فهو مكلف به بأن نعلم أن هذا الشيء مباح أباحه الشرع لنا، وهذا الشيء كرهه الشرع علينا، وهذا الشيء يعني ندبه الشرع يعني نجبنا الشرع إليه. هذا الاعتقاد هو تكليف من باب هذا، وليس المراد هذا، وهذا ما في خلاف أن نعتقد مباحا مباحا والمكروه مكروها والمندوب مندوبا هذا مكلف به. إنما المراد هل من حيث العمل داخل فيه أم لا. لا، الراجح أنه من حيث العمل لا يدخل. لماذا؟ لأن معنى التكليف لا ينطبق عليه كما سيأتينا تعرفه. ولذلك قال فرجح، هذا تضمين، فرجح هذا يتعلق البيت الذي يليه، فرجح ماذا؟ فرجح في عاده إلزام ذي الكلفة لا طلبه والمرتضى عند الملاء أنه مباح. يقول إيش فرجح؟ فعلى ذلك يتبين لنا إذا قلنا إن المندوب والمكروه والمباح لا يدخلان لا تدخل في قسم المكلف به، يترجح لدينا تعريف التكليف، لأن له تعريفين، فأحدهما المناسب لمسألتنا التعريف الأول. ما هو؟ فرجح في حده، في حد التكليف، في حده إلزام ذي الكلفة أي المكلف، إلزام تعريف التكليف إلزام ذي الكلفة لا طلبه، إلزام ذي الكلفة بالشيء بما في كلفة، هذا هو التكليف تعريفه، إلزام المكلف بشيء أن يفعله أو يتركه هذا هو التعريف الصحيح. وعلى هذا لا دخل ليش؟ لماذا؟ لا دخل لمباح والمكروه والمندوب، لأنه ما فيه إلزام. لا طلبه، لا يرجح التعريف بقولنا طلبه إيه؟ طلبه طلب إيه؟ طلب الأمر من المكلف، طلب الأمر طلب الشيء فلاني ترك الفعل أو الفعل أو ترك الفعل من المكلف، لأن بعضهم عرفوا التكليف طلب الكلفة من المكلف، طلب الفعل أو الترك من المكلف. إذن وعلى هذا المعنى سيدخل إيه؟ سيدخل ذاك. ولذلك قال التعريف الصحيح أن نعرف التكليف بأنه إلزام للمكلف بشيء بفعل شيء أو تركه. ولذلك قال فرجح، وقول فرجح يتعلق البيت الذي بعده، وفي تضمين وعود القافية. وكثيرا ما يستعمل المناظم رحمه الله تعالى وكذلك ابن مالك، وهو جائز المولدين، هذا عيب من عيوب القافية، القافية لها عيوب، ومن جملته هذا هو التضمين. التضمين تعليق البيت ما بعده. واختلف علماء القافية هل هذا التعليق بركن أو بركن الجملة أو بجزء من الجملة أو بكل ما يتعلق به، مثلا المبتدأ في البيت الأول والخبر في البيت الثاني أو بالعكس، والفعل في البيت الأول مثل هذا، والفاعل في البيت الثاني. هذا بعضهم قال هذا، وبعضهم قال كل ما له تعلق حتى الجار والمجر والظرف والمفعول لو كان في البيت الثاني يعتبر عيبا من عيوب القافية. لكن سمح العلماء علماء الفن بأن يستعمله المولدون، المولد معناه الذي يعني تربى أو تعلم اللغة العربية في الإسلام قبل، لأن الشعراء كانوا في الجاهلية والإسلام، فالذين كانوا في الجاهلية هم معتبرون في القواعد اللغوية، والذين جاءوا عاشوا في القرن الإسلامي بعد الإسلام بعد النبي صلى الله عليه وسلم بعث النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره، فهؤلاء يسمون مولدين أو محدثين، فهؤلاء إنما يستشهدوا بأقوالهم ولا يستدلوا ولا يكون حجة. فلهذا قالوا إن الفحول الشعراء العرب الذين كانوا في الأول كان عندهم استطاعة أن يضبطوا الكلام، أو يعني معنى ذلك أو يعني يضبط الكلام في جملة بعد جملة في أي شيء في أي بيت أتشاؤوا، فيستطيعون أن يبدوا أو يحكموا عملهم في بيت واحد، الفعل والفاعل والمبتدا والخبر والمتعلقات كلها تكون في بيت واحد، وهذا هو عملهم بالاستمرار بالمعلقات السبعة وغيرها، تجدون هذا. وإذا وجد من هؤلاء شيء يتعلق بالبيت الثاني يعيبون عليه، يعني معناه أنه ما لهم مقدرة استطاعة على تنفيذ الأمر في بيت واحد. ولما رأوا أن المولدين أو المحدثين لا استطاعة لهم لأنهم ويعني بالتعلم، سمحوا لهم أن يتجاوزوا بهذا ويعلقوا البيت بالبيت، وإن كان في الحقيقة الأول هو الأضمن لتحقيق المعنى وضبطه. إذا انتهى البيت بما يتطلبه من المعمولات أو من المبتدأ والخبر مسلم إلى آخره نفهم المعنى تماما، وإذا جاء إلى البيت الثاني ربما يعني يتزحزح علينا فهمه. فلذلك جائز هذا من جملة جائز، وكذلك عيب الاستناد يجوز للمولدين، وسيأتي التنبيه عليه وقد مضى لنا أيضا. فيقول هذا، يقول إذن لا رجع. إذن عرفنا من هذا أن تعريف يقول الواحد والسبعين، الثاني والسبعين، الثالث والسبعين، الرابع والسبعين، الرابع والسبعين لسه. يقول أيضا من المسائل المتكلفة المتعلقة بهذا، يعني أولا ننهي السادق أشار بهذه الأبيات إلى مسائل. المسألة الأولى تعريف التكليف، هذا البيت الواحد والسبعين تعريف التكليف، فالجمهور عرفوا إيش؟ على أنه إلزام ما في كلفة، إلزام المكلف شيئا فيه مشقة، إلزام. وعلى هذا إلزام يترتب عليه جزاء عقاب، فإذا يكون هذا إما واجبا وإما حرام، فلا يكون المندوب والمكروه مكلفا بهما، مكلفا بهما، وبالأولى المباح. لماذا؟ لأنه ليس فيه إلزام، هذا هو قول الجمهور. وقيل تعريف تعريفه طلب ما فيه كلفة، طلب ما هو إلزام، طلب ما فيه كلفة فيكونان مكلفا بهما لأنهما مطلوبان. المكروه مطلوب تركه، والمندوب مطلوب فعله. فبهذا المعنى على هذا التعريف يدخل المكروه وكذلك أيضا المندوب في هذا التعريف. فهذه مسألة الأولى، هذه هي المسألة الأولى. والمسألة الثانية ما أشار إليه بقول والمرتضى، هذه مسألة أخرى. والمرتضى من أقوال الأصوليين عند عند جماعة الأصوليين أن المباح ليس جنس ما وجب، لا يدخل المباح في جنس الواجبات، لا يدخل المباح في جنس الواجبات، بل هو منفصل عنه تماما. وهذه واحدة. وغير مأمور به وكذلك أيضا ليس مأمورا به، بحيث أنه يعذب تاركه. لماذا؟ إذ لا طلب، لأن المباح لا طلب فيه. المباح معناه ما صار مستوي الطرفين، تركه وفعله، هذا يسمى مباح. فعلى هذا المعنى المباح في القول الأصح أنه لا يدخل، ليس في قسم الواجب ولا من قسم المأمور. ثم وهذا هو المسألة الثانية هل المباح مكلف به؟ والأصح عند الجمهور المنع، والأصح عند الجمهور المنع، ممنوع لا يدخل. وقال الأستاذ أبو إسحاق السرعين نعم أي مكلف به، بمعنى أننا كلفنا باعتقاد إباحته. ورد عليه هذا بأن العلم بحكم الشيء خارج عنه، هذا ما في خلاف، ما نخالفك في هذا، هذا توجه خاطئ. إدخال المباح بكسم المكلف بهذا المعنى لا نريده، نحن نريد من حيث العمل، من حيث العمل هل داخل في الواجب أم لا، في المأمور أم لا، هذا هو. وأما من حيث الاعتقاد فلا نخالفك في هذا، ورد علي بهذا، قالوا ما نريد هذا، إذن لا خلاف بيننا وبينك، فإذن الأصح أنه لا يدخل به من ناحية العمل، وإنما يدخل من ناحية الاعتقاد، فهذا هو صواب. قال وكذلك مسألة الثالثة ماذا؟ أن الأصح أن المباح ليس بجنس للواجب، المباح ليس بجنس للواجب، بناء على أنه مخير بين الفعل والترك، مباح وهكذا. فإنه لو كان جنسا له لكان نوعه أي نوع الواجب، يعني نوعا منه، وهو الواجب لا لا لا لو كان نوعه لكان نوعه أيوه طيب الرسول طيب لو كان نوعه أي لكان نوعه وهو الواجب كذلك، وهو محال، وهذا محال. الواجب لا يكون يعني من قسم المباح أبدا. وقيل نعم، وبعضهم قال إن المباح جنس للواجب بناء على تفسيره بعدم الحرج، بتفسيره بعدم الحرج هو تفسير المباح بأنه لا حرج في فعله وتركه أو المأذون فيه، أو بتفسيره بأنه المأذون فيه، وعلى هذا دخل في قسم الواجب. من حيث إيش؟ من حيث إنه لا حرج فيه، وكذلك من حيث إنه مأذون فيه، كما أن الواجب مأذون في فعله، وكذلك أيضا المباح مأذون في فعله. ولا ننظر إلى الجانب الآخر وهو التكليف هو الواجب أو التعذيب والعقاب، هذا لا ننظر إليه. وثبوت هذا للواجب صحيح والخلاف له، يعني معنى ذلك الخلاصة أن الواجب يشمل الواجب والمباح معنا، وهو أننا إذا اعتبرنا أن الواجب مأذون في فعله بدون النظر إلى أن تركه ممنوع، بس فعله مأذون في شرعه، هذا المعنى يشمل المباح أيضا. فهذا بهذا الطرف يجتمع المباح مع الواجب. وكذلك إذا قلنا ما لا يعني اعتبرنا ما لا حرج بعدم الحرج، عدم الحرج في فعل الواجب ما في حرج، إذن هذا الجانب أيضا يشمل المباح، لأنه لا حرج في الواجب كما أنه لا حرج في المباح. ولا ننظر إلى الطرف الآخر، بهذا المعنى قالوا يدخل في قسم المباح، في قسم الواجب. وهذا الخلاف في الحقيقة لفظي، لأن الذين قالوا يدخل لا يدخل يتفقون في هذا المعنى، فالقائلون لا يدخل قائلون بهذا المعنى، إذا نظرنا إلى هذا المعنى سيدخل، والقائلون يدخلوا لا يرون الجانب الآخر وهو ترتب العقاب على هذا دون هذا. فهذا الأخ إذن عاد الخلاف لفظيا لا يترتب عليه كبير فائدة. قال وأن هذا الوصف حكم شرعي. وكذلك أيضا مسألة الرابعة ما يتعلق بالأول، الأصح أن المباح ليس مأمورا به، المباح لأن الأمر طلب والمباح لا طلب فيه، وقيل مأمور به. لماذا؟ لأن الشرع حث، لأن الطلب إذا نظرنا إلى ما فيه طلب إلزامي نعم ما يدخل، وإذا نظرنا إلى ما فيه طلب تخييري يدخل. فإذا عاد الخلاف أيضا لفظيا بالنظر للناحية. والخلاف لفظيا أيضا. الخامس قال وأن هذا الوصف يعني وأن هذا الوصف أي وصف الإباحة حكم شرعي. الوصف الحكم المباح أو الإباحة حكم شرعي، يعني معنى ذلك أننا إذا اعتبرنا أن المباح لا جائز مستوي الطرفين، فعله وعدم فعله ربما يتوهم لا دخل للشرع فيه، لا بل هو حكم شرعي، لأن التخيير نفسه ما جاءنا إلا من قبيل الشرع، من قبيل الشرع. إذا نقول الإباحة شرعية، وإنما بمعنى الإلزام وعدم الإلزام، هذا الذي يعني بينا فيما مضى أنه لا يدخل يدخل، واختلفوا وعاد الخلاف لفظيا. أما من حيث كونه شرعا هو شرع، لأن المباح أباحه الشرع، فإذا هو حكم شرعي داخل الأركان الخمسة. قال أي ورد بها الشرع أن الإباحة حكم شرعي، ورد بها الشرع بناء على تفسيره بالتخيير بين فعل وتركه، وهذا في شرعي. وخالف بعض المعتزلة بناء على تفسيره بنفي الحرج، لأنهم قول سبق لنا فيما مضى البحث معهم وهو أنهم يجعلون العقل حاكما ويقدمونه على الشرع، يقولون العقل هو الوحيد المتصرف في أفعال المكلفين، فجاء الشرع على وفقه. والآن نقول هنا طائفتان، طائفة الأشاعرة وطائفة المعتزلة، كلاهما طرف بين الإفراط والتفريط. فالمعتزلة قالوا الحكم والشرع، والشرع الحكم هو العقل، والشرع وارد على مقتضى العقل، فالأشياء التي كانت مباحة مستأثرة قبل الشرع هي عقل جوز إلى آخر ما يقولون. وجاء الأشاعرة في مقابلتهم والرد عليهم، لكنهم أخطأوا الطريق، ردوا عليهم 100% ما لا دور العقل أصلا، التحسينات والتقبيحات كلها شرعية ليست عقلية، وهذا قلنا ليس مذهب السلف، بل العقل دور كبير. الله سبحانه وتعالى في كثير من الآيات أفلا تعقلون أو قوم لا يعقلون إلى آخره، يعني يجعل للعقل دورا كبيرا فيما يتفكر فيه. فإذا نقول التحسين والتقبيح عقلي، لكنه لا يدريه إلا من قبيل الشرع، العقل يحسن ويقبح، لكن يعني من ناحية ذلك الفعل حيث يترتب عليه ثواب ويترتب عليه عقاب هذا شرعي. إذن معرفة الحسن والقبح عقلي هذا ما ننكره، لكن نقول هل يترتب على الأشاعرة قالوا إيش؟ الله سبحانه وتعالى للأصلح يجبون على الإصلاح والأصلحة، الصلاح والإصلاح، فمن هنا قالوا يجب أن يثيب المطيعة ويجب أن يعاتب إلى آخر ما يقولونه. لكن هؤلاء قالوا لا، كل نحن نقول العقل يدرك الحسن والقبح، ولكن لا يرتب على ذلك شيئا من العقاب والثواب، الجنة والنار شرعي. فإذا نقول العقل يدركه ولكن لا يحكم عليه بشيء، وإنما يحكم تبعا للشرع. فمعرفة فإذا مذهب السلف هو، وهذا سيأتينا في بابه، وهو أن التحسين والتقبيح عقليان شرعيان، الصحيح هذا. فبناء على قاعدتهم هنا قالوا المباح ليس شرعيا وإنما يدركه العقل. وقال هؤلاء الأصوليون ويسميهم على السنة، يعني وقلت لكم إذا قال في جمع الجوامع وفروعه عندنا عند أهل السنة يريد الأشاعرة، ليس يريد مذهب السلف، وهذا أنكره بأصل وفصله. المهم هو في مسائل، وهي مسائل معينة التي يختلفنا مع السلف، وهي ليست كثيرة في كثير من المعتقدات مع السلف، وإنما في هذه المواضيع يخطئونهم في أفكارهم بذلك. ومن جملة ذلك بمسألة مسألة التحسين والتقبيح فالعقل له دور كبير، وإنما يعتمد في الثواب والعقاب على الشارع. وهؤلاء يقولون العقل يحكم ويترتب على كذا وكذا، وهذه كلها آراء فاسدة باطلة. ولذلك قال هنا: وهذا ثابت من قبل الشرع من قبل الشرع، وهذا ثابت من قبل الشرع، والخلاف لفظي أيضا. فكونه ثابتا من قبل الشرع التحسين والتقبيح لا خلاف فيه، العقل يدرك ذلك. لكن العقل الشرع ماذا يعني الحسن؟ ربما العقل لا يدرك جميع المستحسنات والمستقبحات، فهو حسن شيئا يعني يقبحه الشرع، فجاء الشرع وفصل ما يعتمد عليه وما لا يعتمد عليه. إذن الشرع هو العمدة في ذلك. وأما أن نقول كلها عرفها الشرع والعقل قبل ذلك فهذا خاطئ. وفي الحقيقة يعني معظم المسألة هذه أيضا لهوي، لأن القائلين بأنه عقلي لا يريدون بذلك نفي الشرع. قال ماذا؟ قال: وأن هذا الوصف حكم شرعي، وأن نسخ واجب يستدعي بقاء جوازه. هذه مسألة أخرى، وهي البحث هل النسخ إذا نسخ الواجب واجبا، وجب عليك أن تصلي ركعتين، فجاء نص لا تصليهما، فهل يبقى الجواز أم ينتفي مع الوجوب؟ هذه مسألة فيها خلاف، وهو هنا يحقق لنا هذا الخلاف. وقال: وأن نسخ واجب، نسخ الواجب يستدعي أي يتطلب بقاء جواز، بقاء جواز يعني يبقى الجواز. إذا رفع الشرع الوجوب فالمكلف له أن يفعله، ولا يترتب أن يكون حراما عليه، لا، ما يترتب على ذلك. أي انتفى الحرج، إيش معنى جوازه؟ انتفاء فانتفاء الحرج أي الإثم على فاعله. أوجب الله يعني شيئا ثم قال لا تفعله، فبقي الجواز، فلو فعله المكلف لو عذب ولا يعاقب عليه، هذا هو انتفاء الحرج. وقيل في المباح والندب اندرج، وبعضهم قال زيادة على ذلك إذا نسخ الوجوب يبقى ينتقل إلى مرتبة الندب، هذا قول لبعضهم، يعني أوجب ثم نسخ الشرع فنقول يكون مندوبا، هذا قول لهؤلاء. وقيل إذا زال الوجوب يبقى ينزل إلى درجة مباح، ما هو مندوب، مباح، هذه أقوال. يبقى الجواز يكون مندوبا يكون مباحا، أقوال، والصحيح الأول كما رجحه هنا. يقول وماذا المسألة السادسة، هي هذا الذي قرأناه الآن. المسألة السادسة أنه إذا نسخ الوجوب بقي الجواز، ما هو الذي كان ضمن وجوبه؟ لأن الواجب يتضمن الجواز، لأن الواجب يتضمن الجواز، هذا بقي من الإذن في الفعل. وقيل لا، بل إذا ارتفع الوجوب ارتفع الجواز معه، بل يعود إلى ما كان عليه قبل الإجاب من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية. وقيل قال يعود إلى هذا. ثم على الأول، على القول الأول، وهو أنه يبقى الجواز، ثم على الأول فاختلفوا في المراد بالجواز الباقي، فقيل وقعين اختلفوا أولا اسمين على قولين: هل إذا نسخ الوجوب ما حكم ذلك الشيء؟ بعضهم قال إذا نسخ الوجوب زال نهائيا، وبعضهم قال لا بل يبقى الجواز. ثم هؤلاء الذين قالوا يبقى الجواز اختلفوا على ثلاثة أقوال. هذا الجواز ما معناه؟ نفي الحرج، هذا واحد وهذا هو الراجع. كونه مندوبا قول الثاني، كونه مباحا القول الثاني، ورجح القول الأول. قال ماذا؟ فاختلفوا، ثم على الأول فاختلفوا في مراد بالجواز الباقي، فقيل رفع الحرج عن الفعل، ما في إيه لو فعله، وقيل رفع الحرج عن الفعل والترك مع استواء الطرفين، وهو المراد بقوله وقيل في المباح، وقيل رفع الحرج عنهما مع ترجيح الفعل، وهذا هو المندوب، وهذا وهو المستحب الاستحباب المشار إلى بقوله والنجد. قالوا بمعنى فالواو بمعنى أو التي للتنويع، معنى ذلك قوله وقيل في المباح والنجب والاندرج، وقيل في المباح وقيل أو في مباح، فالواو بمعنى أو، والنجب أو النجب بمعنى أو. قيل الخلاف بقاء الجواز لفظي، والله تعالى أعلم. بعضهم قال إذا نظرنا في الحقيقة لا يترتب مسألة يعني ينبني على حكم شرعي، ولذلك قالوا مثلها بالخلاف واعتبروا لفظيا يعني يعود إلى اللفظ لا إلى المعنى، يعني لا يترتب عليه شيء. هذه هي مسائل أخذناها 6 مسائل. المسألة الأولى، هل المندوب مأمور به حقيقة أو مجازا؟ والمسألة الثالثة الثانية، لا يدخل المندوب والمكروه والمباح في الشيء المكلف، لا يقال له مكلف. وبناء على ذلك اختلفوا في تعريف التكليف، هل هو إلزام المكلف بما فيه كلفة أو هو طلب ما فيه كلفة، على قولين أرجع الأول. والمسألة الثالثة أن المباح ليس داخلا في جنس الواجب، وكذلك أيضا لا يسمى مأمورا به. لماذا؟ لأنه لا طلب فيه، وبهذا يعني يرجح هذا القول. وكذلك أيضا أن المباح أن الإباحة حكم شرعي لا يخرج عن الحكم الشرعي عند ما رجح هؤلاء، وبعض المعتزلة يرى أنه ليس شرعيا بل هو عقلي. والمسألة الأخيرة، أن النسخ هل يزيل الجواز؟ هل يزيل إذا نسخ شيء من الأحكام الشرعية، هل يذهب معه عن سائر الأقسام من الجواز والمباح إلى آخره أم لا؟ على قسمين. والصحيح أنه لا يذهب معه بل يبقى، وعلى البقاء قيل إنه معناه معنى بقائه أنه لا حرج في عليه، وقيل إنه مندوب، وقيل إنه مباح. وهذا هو خلاصة المسائل السابقة. أيضا من المسائل المبحوث عنها في هذا الكتاب أو في هذه القصيدة قوله مسألة، قال ماذا؟ مسألة، الأمر من أشياء بفرد عندنا، الأمر من أشياء بفرد عندنا يجيب منها واحدا معويا. هذه مسألة أيضا ينبغي أن نهتم بها، وهي الشرع أحيانا معظم الأحكام الشرعية هي على تعيين المأمور به أو المكلف به، يعني افعل كذا بس، اترك كذا، أو لا تفعل كذا، أو يجوز كذا، هذا هو. وأحيانا يأتي بالترديد، إما كذا وإما كذا وإما كذا، مثل كفارة اليمين أو كذا أو كذا، أو يطعم أو صيام ثلاثة إلى آخره. فما قاله قرقة فتحرير رقبة، وكذلك أيضا يطعم إلى آخره، أو أو أو. ففي هذه الأشياء ما هو المأمور به؟ هذا هو البحث. المأمور بالثلاثة كلها أو واحد منها، وعلى قول من يقول واحد منها، ما هو؟ هو معين عند الله أو يعينه المكلف أو ماذا؟ هذه هي المسألة التي نتكلم فيها الآن. يقول مسألة يقول في الشرع، أي هذه مسألة في اختلاف الأصوليين في الأمر بواحد من أشياء معينة، وهو الواجب المخير، يسمونه واجب مخير، والمحرم المبهم، كذلك هذا محرم مبهم، لا تفعل كذا أو لا تفعل كذا. فهذا الأمر من أشياء متعددة، 2 فأكثر، بفرد منها عندنا، أي عند أهل هذا الفن، وهو كما قلنا لكم يريد بذلك أهل بيته وهم الأشاعرة عندنا، أو نقول عند أهل السنة والجماعة. وقال ماذا؟ ويريد بذلك إيش؟ الطعن في معتزلة يخالفون، يوجب منها واحدا، الواجب منها واحد ما عين، لكن ليس معينا، بل أيها من الثلاثة تفعل كذا، إذن واجب مخير أو حرام مخير، فهذا هو معناه. وقيل كلا، وقال بعضهم كلا، المأمور به الثلاثة كلها في كفارة اليمين، لكن ماذا؟ كله وحصل ولكن وبواحد حصل، لكنه بفعل واحد يسقط البقية. المأمور بالثلاثة كلها مأمور بها، لكن إذا فعل واحدا سقط البقية. هذا على كل حال في الحقيقة سيعود في الأخير لا خلاف اللفظية، لأن هؤلاء القائلون بهذا يقولون بهذا. وقيل بل معينة، وبعضهم قال لا ليس مبهما وإنما هو شيء معين، لكن اختلفوا في تعيينه. ما هو؟ قال فإن فعل خلافه أسقطه. قلنا شيء معين سواء كان عند الله أو معين عند المكلف، هذا من ثلاثة واحد معين، هذا هو الواجب. لكن إذا فعل الثاني وأخطأ في المعين يسامح. بس هو هذه فائدته، إذا فعل واحد منها وليس ذلك المعين الشرع يعفو عنه ويسامحه. هذه فكرة لبعضهم. يقول فإن فعل خلافه أسقطه، وقيل ما يختاره مكلف. وقال بعضهم واحد معين، لكن ما هو؟ هو الذي يفعله المكلف. أي من الثلاثة فعل هذا هو المأمور به، أي من الثلاثة فعل فهذا هو الذي وقع عليه الأمر. فإن سمى لفعلها وفق ثلاثة، أعتق رقبة وصام ثلاثة أيام وأقام عشرة مساكين لكلها، يعني الثلاثة كلها، ماذا؟ فإن سمى لفعلها فواجب أعلاها. فالواجب الذي يثاب عليه ثواب الواجب، يعني معناهم أن الواجب والمندوب في الشرع عند الله تعالى ثوابهما مختلف. الواجب أضعاف المندوبات يجر عليه، لكن في هذه المسألة قلنا الواجب واحد، يعني الواجب واحد وهو عمل الثلاثة، فبأي شيء يثاب؟ يقول ننظر إلى المسائل، أعلاها هو الواجب ليحوز به إيش؟ عتق رقبة مثلا هو أشد، فلذلك يثاب على عتق رقبة. إذا عتق مسلم عبدا أعتق الله، يقول لا إذا هذا يكون على الأعلى. فالواجب قالين فواجب أعلاها أو تركها، بالعكس هذا لمن وفق. الراجح أنه إذا عمل الثلاثة وفق للثلاثة الواجب أعلاها ويثاب ثواب الواجب على العالي، وبالعكس يعني شرب أن لا يفعلها، لا هذا ولا هذا ولا هذا، يعني نقض يمينه ولا فعل شيء، على ماذا يأثم؟ يقول وإن أو تركها أو على تركها، فإن سمى لتركها عوقب في أدناها. فضل الله واسع، إن رحمته وسعت كل شيء، فضل الله واسع. ما نقول وعقبوا على هذا، بل نقول إيش؟ يعني ما دام يسامح به فينظر في فضل الله تعالى وسعة رحمته فيعاقب على الأدنى، يعني لا يعاقب على الكبير، لأنه يعني إذا عوقب على الكبير يكون شيء أشد عقوبة. فلذلك قالوا العقاب في الترك يكون على الأدنى، الثواب في الواجب يكون على الأعلى. وذلك يعني نصوص الكتاب يعني تدل في كثير من المواضع، يعني أولئك الذين نقبلوا إيه؟ أولئك الذين تجاوش نتقبل عنهم أحسن ما عملوا. شوف أحسن ما عملوا، أحسن ما عمل، شوف عبارة الأسلوب القرآن الكريم أحسن ما عمل، فدل على أن الله سبحانه وتعالى إذا رضي عن عبده لا يجازيه بأدنى شيء، إنما يجازي بأعلى. حتى قال بعض أهل العلم إذا يعني جاء يوم القيامة الإنسان عمل أدنى ووسط وكذا فيستوفي هذه الأعمال كلها بما فعله أعلى بدرجة الأعلى كلها، حتى استنبط بعضهم هذا المعنى. على كل حال نحن إذا نظرنا وأما ونتجاوز عن سيئاتهم، فإذا كان نتجاوز عن سيئاتهم يدل على أن الله يتجاوز عن هذا العبد، نقول إن عاقبه يكون من باب التجاوزات يعاقبه على أدناه لا على أعلاه، لأنه إذا كان أعلى يكون بعيد يكون عذاب أليم. فلذلك قالوا هذا بهذا المعنى. قال ثم وهذه المسائل وهي 75 76 78 بنلخصها في الشرح، أشار بهذه الأبيات إلى الخلاف في الأمر بواحد من أشياء معينة، وهو الواجب المخير عندهم يسمونه الواجب المخير، فخصال الكفار. والأصح أنه يوجب واحدا منها لا بعينه، واحد هو الواجب. وقالت المعتزلة توجب الكل، هذا ما نفهم المعتزلة بمعنى سقوط الواجب بفعل واحد منها، لكن مع أنهم يرون وجوب الكل لكن يسقط بفعل واحد منها. وقيل الواجب معين عند الله لا عند مكلف، ما يعلم أحدها. وعلى هذا إن فعل غيره غير معين عند الله سقط الوجوب عنه أن الله عفى عنه. وقيل الواجب ما يختار المكلف، فقال بعضهم الذي عمله المكلف هو الذي أوجبه الله عليه. وعلى الأول، وعلى الأول واحد معين واحد يعني، وعلى الأول إن فعل الكل الثلاثة كلها فالواجب أعلاها ثوابا، لأنه لو اقتصر عليه لأثيب عليه، فضم غيره إليه لا ينقصه عن ذلك بل يزيده. وإن ترك الكل عوقب على أدناها عقابا، إن عوقب، لأنه لو فعله لم يعاقب، لو فعله كله لم يعاقب، لأنه لو فعله لم يعاقب إيش الأدنى، لو فعل الأدنى واكتفى به لم يعاقب. إذا ماذا؟ فإذا تساوت فثواب الواجب يعني هذا، ولذلك قلنا يعاقب عليه فقط. فإن تساوت كلها ليس بينها تفاوت، الأعمال الثلاثة أو الأربعة المخيرة كلها في درجة واحدة، فثواب الواجب والعقاب على واحد منها دون تعيين. فعلت معا أو مرتبا، سواء فعلها كلها بمرة واحدة أو رتبها بالترتيب، إذا تساوت يكون الواجب، فثواب الواجب والعقاب على واحد منها. هكذا هو خلاصة المسألة. والحاصل أنه أن هذه المسألة مسألة البحث عن الواجب المخير، عن الواجب المخير ماذا هو الواجب. الواجب الصحيح أن الواجب واحد، يعني معناه واحد على غير تعيين، وهذا هو القول الراجح. وإن وفق لفعل كلها يثاب على أعلاها، وإن ترك كلها يعاقب على أدناها. هذا خلاصة الخلاف المسألة. قال أيضا مسألة التي بحثنا عنها هي مسألة الواجب المخير أو الواجب المخير كذلك أيضا. وأما التحريم فاختلفوا فيه، وصحوا تحريم واحد على إبهامه وهي على ما قرخل، وصحوا هناك اختلفوا. التحريم بالتخيير ما يجي شرعا، يجي شرعا، لأنه من أثبته ما في مانع، ومنهم من قال لا ما في تخيير، كيف يخيره؟ قالوا هذا ما في، ويرجح القول الأول. وعلى هذا، وعلى ما إذا قلنا إن الشرع يخير في التحريم بين شيئين أو بين أشياء، فعليه يكون البحث كما سبق، يعاقب على أعلاه، يعاقب يثاب على أدناه، في على ترك أدناه، فيكون من هذا القبيل السابق مسألة السابق. أشار بهذا البيت إلى أن مختلف التحريم واحد لا بعينه، فأثبته الأشاعرة ونفاه المعتزلة. انظروا هذا، هذا هو عندنا هو هذا. قال الأشاعرة ونفاه المعتزلة، ومثاله نكاح الأختين، موجود في الشرع نكاح الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين، فمعناه حرم الله سبحانه وتعالى الجمع بين الأختين، بين الأختين على ما قيل، على ما قيل، قال لأنه مثل معناه لا تتزوج اثنتين، وحرمهما سواء كان بملك يمين أو بملك أو بملك النكاح، فهذا مثل بوارى كل عن في محل محل نظر. وطلاق إحدى امرأتيه، يعني قال بالإبهام يعني طلق إحدى امرأتيه. فخلاف فيك الخلاف مسألة السابقة، الله تعالى أعلم الصواب وإليه مرجع والمعاد. فالمثال هذا الذي مثل به ما هو مقنع، وعلى كل حال أنه عدم التخيير والأقرب، وإن كان هو فرع على ما يظهر أنه يميل إلى القول به، ولكن الذي يبدو أن عدم القول هو الأقرب. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن عليك ما تعول من صاحبتنا ومقابلنا وصاحبتنا، واتعنا بأسماعنا وصارنا قوتنا وهيتنا، اجعل وارثنا جثرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في الدنيا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.